ايوه بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله: يقتل الزنديق ولا تقبل توبته، وهو الذي يسر الكفر ويظهر الاسلام. نعم. وكذلك الساحر ولا تقبل توبته، ويقتل من ارتد الا ان يتوب، ويؤخر من التوبه ثلاثه، وكذلك المراه. نعم. ومن لم يرتد واقر بالصلاه وقال لا أصلي أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة، فإن لم يصلها قتل. ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها، ومن ترك الحج فلله حسبه، ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثة، فإن لم يتب قتل. ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولا تقبل توبته، ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر، أو سب الله عز أو سب الله عز وجل بغير ما به قتل إلا أن يسلم، وميراث المرتد لجماعة المسلمين. نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شرع المصنف رحمه الله بذكر بقية الحدود المقامة في هذه الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ضمن أبواب الدماء والحدود. والدماء المراد بها حد القصاص وما يتعلق به، انتقل الآن إلى الحدود وشرع بحد الزنديق. قال: ويقتل الزنديق. ما هو الزنديق؟ الزنديق هي لفظة أعجمية معربة أخذت من كلام الفرس، وبالتحديد من الثانوية المجوس الذين يعني يعتقدون بالنور والظلمة وأنهما إلهين، فالنور إله الخير والظلمة إله الشر. واستخدمها العرب الدهريين الذين يؤمنون بالدهر وما يهلكون إلا الدهر. ثم انتقلت هذه اللفظة فصارت مستعملة لمن يجحد الإيمان بالله واليوم الآخر من الملحدين والمشككين بالدين. واستخدمها بعض الفقهاء كالإمام مالك وغيره من أهل العلم على من يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام، يعني المنافق نفاقا اعتقاديا. ولذلك يا إخوة لا يجوز التساهل بإطلاق هذه الكلمة على رجل من أهل الإسلام إلا أن يكون عندك بينة من الله فيها برهان، فقولك لأخيك يا زنديق كأنك قلت له يا كافر، إن كان كما قال وإلا حارت عليك. إذن ما حكم الزنديق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام؟ قال المصنف يقتل. طيب سؤال: هل يقتل الزنديق حدا أو يقتل كفرا؟ طبعا أيوة، يعني إذا قلنا أن الحدود كما سبق معنا، الحدود يا إخوة كفارة للذنب الذي يرتكبه صاحبه، فإذا قلنا أنه يقتل حدا يعني أنه بهذا الحد يكون له كفارة الذنب الذي وقع به، وإن قلنا يقتل كفرا يعني هذا أصلاً إنما هي عقوبة للتخلص منه ومن أمثاله، وينزجر عن أن يسلك مسلكه أحد. والمقصود أيها الكرام إذا قتل حداً فهو كافر، فلا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورثه مسلم، لا يرثه مسلم. طيب، ولا تقبل توبته، هذا على القول بأنه يقتل كفرا، لا تقبل توبته، يعني بعد الحكم عليه. لكن لو أظهر التوبة قبل أن يحكم عليه القاضي فهذا يكف عن قتله، يعني لو قبل أن يؤتى به إلى السلطان ويحكم عليه القاضي بهذا الحكم تراجع وأظهر التوبة فهذا خلاص زال عنه هذا الاسم، زال عنه هذا الوصف وعليه، فلا يقتل إلا إن رأى إمام المسلمين أن يقتله تعزيرا حتى لا يتجرأ الناس على هذا الباب، فهنا تصح توبته من جهة حكم الشرع، والله أعلم. نعم. أما هنا قوله وكذلك الساحر لا تقبل توبته، الساحر هو الذي يتعامل بالسحر، والسحر أنواع وصور، عقد ورقى، يتكلم الساحر وينفث بها، وقد يكتب، وقد يعمل أعمالا يستعين بها على استجلاب الشياطين ليكونوا عونا له في التأثير على المسحور، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والمقصود في هذا المقام أن السحر حقيق، أن السحر حقيقة وله تأثير، والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير الله جل جلاله. نعم، السحر قد يؤدي إلى أن يؤثر بالجسد، ويؤثر ويؤدي ربما إلى إتلاف النفس، لكن ينبغي أن ندرك أنه لا يكون ذلك إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب، سبقا تدرسنا في كتاب التوحيد خطورة السحر، وأن السحرة والكهان ليسوا بشيء إذا قوي توحيدك يا عبد الله، وأنه يخرج صاحبه من الملة، وأن آية السحر دلت على كفر الساحر ومن يتعامل بالسحر من ستة أوجه، من ستة أوجه. ومع ذلك يعني نكتفي هنا في هذا المقام بالأحكام الفقهية، لأن هذه الرسالة رسالة في الفقه. فما حكم الساحر؟ قال المصنف وكذلك الساحر، يعني الساحر يقتل حدا، يقتل يقتل إذا حكم عليه فإنه يقتل كفرا، لكن لو أظهر التوبة فحصل هنا خلاف، حصل هنا خلاف بين أهل العلم، والراجح في المذهب أنه يقتل كفرا، يقتل كفرا، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثري أمر بقتلهم روي عن عمري، جاء في جامع الترمذي من حديث جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كل ساحر وساحرة، وأثر عن عمر أنه قتل 3 سواحر، وعن حفصة كذلك روى عنه مالك. إذن كذلك الساحر فإنه يقتل لو حكم عليه بهذا الحكم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى المرتد، ما حكم المرتد؟ قال ويقتل من ارتد. والمرتد هو من كان على الإسلام ثم استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ترك الإسلام وانتقل إلى الكفر. طبعا الارتداد له صور، ذكرها المصنف رحمه الله بعد ذلك. لكن هنا قال المصنف إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. إذن المالكية يرون أنه لو ارتد عن الإسلام فإنه يؤخر 3 أيام، سواء المرتد رجلا أو امرأة، والمقصود مكلفا، رجل مكلف أو امرأة مكلفة. ولحديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيح: من بدل دينه فإيش؟ فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هنا المذهب أنه تعرض له التوبة 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، وإلا قتل. لماذا 3 أيام؟ ها؟ مهلة، نعم مهلة، يعني قد تكون ردته يعني بناء على طمع في الدنيا، وبناء على يعني ربما هذه حصلت منه أمور يراجع بها نفسه ويخوف بالله تبارك وتعالى. حددوا وقالوا: ويقتل بغروب الشمس اليوم 3. انظر حتى تتحقق الأيام 3. طيب، وقد أثر جاء في الأثر أنه قدم على عمر رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ يعني لما عمر رضي الله عنه كان يتفقد من يأتي إليه من البلدان، لما جاء رجل من قبل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان واليا قبل اليمن، قال: نعم، هل عندكم خبر غريب؟ فقال هذا الرجل: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، رجل كفر بعد إسلامه. فقال عمر: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر رضي الله عنه: هلا حبستموه 3، يعني كم؟ 3 أيام، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، رغيف واحد، فلا يموت وأيضا لا يعطى حتى يشعر بالذنب الذي فعله، واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله. يعني عمر رضي الله عنه لم يكن راضيا عن قتله مباشرة. ثم قال: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. هكذا عدل أمير المؤمنين رضي الله عنه. وهذا فيه دلالة يعني على أن من حصلت منه ردة يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا أقيم عليه حد الردة. وبعض الفقهاء يا إخوة، ما هذا من اللطائف، تجدهم ربما يستدلون بأدلة ربما هي تكون فيها شيء من البعد. قالوا: لماذا 3 أيام؟ قال الله جل جلاله في قوم صالح: قال: تمتعوا في داركم 3 أيام. قالوا: هنا الله تبارك وتعالى أمهلهم 3 أيام، ثم أنزل الله جل جلاله عليهم العقوبة، الصيحة وهي الصوت، والرجفة وهي من تحت، والصاعقة وهي من السماء. إذن انظروا، 3 عقوبات تجمعت فيهم بعد هذه الأيام 3. وكذلك قال المصنف: وكذلك المرأة، يعني المرأة كالرجل إذا ارتدت فكذلك عند الفقهاء. قال: وكذلك المرأة، لماذا قال المصنف كذلك المرأة؟ لأن الحنفية يرون أن المرأة خلاف الرجل، يقولون إذا ارتدت المرأة فلا تقتل، وإنما تحبس في تحبس حتى ترجع إلى الإسلام جبرا، هكذا. ولذلك أكد المصنف. أما عندنا في المذهب وهو مذهب المصنف رحمه الله فإنها تقتل كل مرتد. قال المصنف: ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال لا أصلي. إذن الآن انتقل المصنف إلى التارك للصلاة، هل التارك للصلاة يعتبر مرتدا أم لا؟ قبل هذا، التارك للصلاة إن كان مقرا لها كما قال المصنف، قال أنا أقر بالصلاة وأنها من شعائر الإسلام لكن أنا ما أصلي حتى يمضي عليه وقت صلاة واحدة، فإن لم يصلها قتل، هكذا قال المصنف. نقول التارك للصلاة مع إقراره بها يعتبر مسلما، لكن هل يقتل أم لا؟ ذهب الجمهور الفقهاء إلى أنه فاسق ولا يكفر، لكن ذهب الإمام أحمد إلى تكفيره لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إلى غير ذلك من النصوص. هذا لمن تركها ماذا؟ وهو مقرا، هذا لمن تركها وهو مقر لها. ثم انظر المصنف قال: فإن لم يصلها قتل. إذن متفقين على القتل، الفقهاء متفقون على أن من ترك الصلاة مع إقراره بها فإنه يقتل، لكن الجمهور يكون قتله تعزيرا وليس يقتل كفرا، يعني على أنه كافر مخرج من الملة، هذا قول الجمهور. إلا في رواية للإمام أحمد فإنه يقتل كفرا، وهذه صلاة واحدة. والذي عليه المذهب يعني أن مذهب الحنابلة أنه إذا تركها دهرا ليست فقط صلاة واحدة، وهذا يدل على عظم الصلاة يا إخوة وخطورة التارك لها. طيب، وكذلك الزكاة يا إخوة، من منع الزكاة أخذت منه كرها، قد توعد الله تبارك وتعالى تارك الزكاة فقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: من كان له مال ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه، يقول أنا كنزك، يقول أنا كنزك. ولما قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قاتل مانع الزكاة، قيل لهم: أتقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن حتى لو كان يشهد الشهادة فإنه يقاتل ويقتل، لكن كما قلت لكم لا يقتل كفرا وإنما يقتل تعزيرا. نعم. ثم طيب، من ترك الحج؟ قال المصنف: ومن ترك الحج فالله حسبه. لماذا؟ إذن لا يقتل، لأنه لعله تركه لعذر، أنت ما اطلعت عليه، وهو عدم الاستطاعة، والحج له شروط، وهو واجب مرة واحدة في العمر. إذن والواجب علينا أن نعامل الناس بالظاهر، والله جل جلاله هو الذي يتولى السرائر. طيب ومن ترك الصلاة جحودا، قال المصنف ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل. لماذا؟ لأنه ترك الصلاة إنكارا لها وجحدا وعليه، فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وهكذا تجرى عليه بقية الأحكام المتعلقة بحكم المرتد، ويستتاب ثلاثة أيام كما مر معنا. طيب ونحن يا إخوة إذا قلنا يقام عليه الحد فينبغي أن ندرك أن الذي يقيم الحدود هو ولي أمر المسلمين وحاكمه، ولا يجوز الافتيات عليه. يأتي شخص ويقول والله أنا أقيم عليه الحد، حتى لو كان مثلا معك في البيت قال أخوي ما يصلي أقيم عليه الحد، أعوذ بالله، هذا لا يجوز. إذن علينا ألا نفتات، هذا من الافتيات على ولي أمر المسلمين، هذه من المهام التي يقوم بها الحاكم. طيب الحاكم ما سوى أو ما أقام الحد، نقول هو الإثم عليه وتبرأ ذمتك، تبرأ ذمتك والإثم عليه، والإثم عليك أنت، إنما عليك البلاغ والتذكير والبيان والتوجيه والتعليم والإرشاد. أما السلطة التنفيذية فهذه لها أهلها، هم الذين ينفذون فيه حكم الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن ندرس الحدود، ندرسها لنتعلم، لا يأتي آت وربما نتعلم الأحكام التي شرعها الله تبارك وتعالى كفارة للمذنب وزجرا للآخرين. فالحدود يا إخوة جوابر وزواجر، تجبر الذنب وتزجر عن الوقوع فيه. طيب قال المصنف رحمه الله، انتقل إلى مثال آخر من أمثلة الردة فقال ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولا تقبل توبته. ما إذن الآن يتكلم المصنف عن حكم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة أجمع أهل العلم على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو كافر مرتد، ونقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم كإسحاق وابن المنذر والقاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية، له بحث نفيس وكتاب عظيم اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا لا شك في كفره، لا شك في كفره، وهذا من الجحود. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله تبارك وتعالى قال عن أولئك المنافقين الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، قال الله جل جلاله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد، رجل أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فكان ينهاها. أم ولد سبق معنا التي هي الأمة، أمة حملت من سيدها، حملت من سيدها فأنجبت له ولد، هذه التي تسمى أم ولد، كماريا القبطية هي أم ولد. طيب فزجرها فلم تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ شيئا فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها. طيب، فوقع فتلطخت بالدم، ثم بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، عليه حق إلا قام. فقام هذا الرجل الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنزجر، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان. يعني هو يحبها، لكن لما وقعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبر، فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه كان أعظم. قال: فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فاتكأت عليها حتى قتلتها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألأشهد أن دمها هدرا، أشهد أن دمها هدرا. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذه عقوبة من تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نفديه عليه الصلاة والسلام بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبنين. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده والده والناس أجمعين. وهذا ما حمله إلا الغيرة، ومع ذلك نقول: يا إخوة، الذي يقيم الحدود هو ولي أمر المسلمين وحاكمهم، ومثل هؤلاء الذين يتعدون على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هؤلاء لا يتركون، وإنما يبلغ بهم الجهات المسؤولة مهما بلغت التكاليف، في أن يؤدبوا ويعزروا ويقاموا فيهم حد الله تبارك وتعالى. طيب، ثم أكد المصنف رحمه الله إلى أن توبته لا تقبل، وقوله ولا تقبل توبته يعني في الدنيا. يعني لو جاءنا رجل تعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ثم قال: أنا تبت، هل يقام عليه الحد أم لا؟ نعم، إذن بالاتفاق أنه يقام عليه الحد. لماذا؟ ها يا براء، قال لك: أنا تبت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أحسنت. أولا يقول هذا زجرا لمن تسول له نفسه أن يتهجم على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وجه. وأيضا وأيضا نقول في الدنيا هذا حد في الدنيا، توبته فيما بينه وبين الله، أما حد الدنيا فلا يسقط عنه. وهذا هو مذهب مالك وأحمد، لأنه سبر، لأن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سب الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلق به حقا، حق لله تبارك وتعالى، وهذا فيما بينه وبين الله، وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشاء أن يعفو عنه فقد عفى عنه، لكن أما أنه قد مات صلى الله عليه وسلم لن يوجد من يعفو عنه، فالواجب قتله وإقامة الحد عليه قتلا، لأنه تعذر العفو في حقه بموته صلى الله عليه وسلم، فبقيت التوبة فيما بينه وبين الله، يتوب ولكنه يقتل، ومع ذلك يقتل. طبعا هذا فيما بينه وبين الله، إذا أظهر التوبة، إذا أظهر التوبة فهذا فيما بينه وبين الله، لكن يقام عليه الحد في ذلك. نعم، قال ومن سبه من أهل الذمة. طيب لو أن نصراني أو يهودي وهو من أهل الذمة، يعني يعيشون بين المسلمين ويدفعون الجزية لهم أو معاهدين، وسب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، يا إخوة، قال المصنف رحمه الله بغير ما به كفر، يعني أهل الذمة يقرون على البقاء على دينهم، يقرون على البقاء على دينهم ويعيشون بين المسلمين بشروط يعقدها ولي أمر المسلمين فيما بينه وبينه من دفع الجزية أو غيرها من الشروط. طيب، فإذا حصل من هذا الذمي سب لله تبارك وتعالى أو سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقتل أم لا؟ السؤال، ما هو ماهية هذا السب؟ النصارى عندما يقولون المسيح ابن الله، أليس هذا سب؟ لا شك أنه سب لله تبارك وتعالى، لكن قال المصنف بغير ما به كفر، لكن هذا هو كفرهم أصلا قائم على هذا، ولذلك لا يعتبر هذا من قبيل السب الذي يقام به الحد عليهم. أو قولهم نحن لا نؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، هو دينهم الكفري قائم على هذا، فلذلك هذا وإن كان سب لكن لا يقام به الحد عليهم بمجرده. طيب، أما ما كان من أصل فأما ما كان السب فيما ليس هو من أصل دينهم فإن الشرع حينئذ لا يعطيهم الأمان، يعني تهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما يفعل بعض السفهاء قاتلهم الله من الرسومات أو نحوها من، فمثل هذه التهجمات لا، هذه ليست موجودة حتى في أصل دينهم، فمثل هذا تبيح لإمام المسلمين وحاكم المسلمين أن يقيم عليهم حد الله. طيب، قوله رحمه الله وميراث المرتد لجماعة المسلمين. طيب، هذا المرتد من يأخذ ميراثه؟ بيت مال المسلمين. أحسنت، بيت مال المسلمين. كيف؟ احنا قلنا لا يرث، قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا المرتد كافر فلا يرث المسلمون. طيب، من يرثه؟ يؤخذ ماله ويوضع في بيت مال المسلمين. أحسنت، هذه مسألة أخرى. لو كان أبناؤه كفار، واحد منهم يهودي والثاني نصراني، وهذا الأب مرتد، الجواب اختلف الفقهاء على قولين. القول الأول أن هذا المرتد لا يرثه هؤلاء الكفار يهودي والنصراني، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ميراث أو اختلاف الدين، في رواية جاء رواية لهذا الحديث لا اختلاف بين أهل، لا ميراث بين أهل ملتين، بين أهل ملتين، وعليه فاليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي والمرتد لا يرث النصران. أما إذا كلهم مرتدون فكلهم يقام عليهم الحد. طيب، إذا كانوا مرتدون ما عاد يرث بعضهم من بعض، خلاص يقام عليهم الحد جميعا. زين، أما القول الآخر قالوا المقصود بين أهل ملتين، ملة الإسلام وملة الكفر، وعليه فالكفار يرث بعضهم من بعض. كيف موصي؟ أوصى من؟ قصدك هل تعمل الوصية، هل تعمل بوصيته؟ الوصية ليست ميراث، أحسنت. ولذلك لو أوصى مثلا أن ثلث ماله لفلان فهذه الوصية لإمام المسلمين أن يجيزها، لإمام المسلمين أن يجيزها. طيب يا إخوة، ما أريد الإطالة عليكم، ولكن أختم بحد الحرابة. الحرابة قال المصنف إحنا أخذنا أن الحرابة مأخوذة من الحرب، وهي نقيض السلم، وهي قطع الطريق وإخافة السبيل وأخذ المال على وجه يتعذر معه الغوث. وزاد بعضهم محاولة الاعتداء على العرض والمغالبة بأداة من أدوات الحرب، يعني يكون عنده أدوات للحرب سواء كان واحد أو جماعة، يقفون في الطريق ويفسدون في الأرض. والله والأصل في هذا قول الحق تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن المحارب إذا تاب قبل أن يقدم على أو قبل أن يمسكه السلطان الحاكم، هذا قبلت توبته. أما وقد مسكه الحاكم فلا عفو فيه إذا ظفر به، فإنه يقتل. طيب، سواء كان حرا أو عبدا، سواء كان مسلما أو كافرا. لماذا؟ لأنه محارب، لأنه محارب لا بد من قتله. طيب، لو كان هذا المحارب الذي يفسد في الطريق قتل نفسا، فقال أولياء المقتول: خلاص احنا عفونا عنه، مع ذلك يقتل. المحارب يا إخوة الذي يفسد في طريق الناس ومعه آلة الحرب ويأخذ أموالهم ويتعدى على أعراضهم، فحده الحرابة ولو عفا أولياء المقتول. طيب، لأنه بإقامة الحد على من يعيث في الأرض فسادا يرتدع الناس وينزجر، ما هي عقوبته؟ إما أن يقتل وإما أن يصلب. يصلب ثم يقتل، يعني إذن إما أن يقتل فقط قتلا بالسيف ونحوه، وإما أن يصلب ويكون عبرة ثم بعد ذلك يقتل، وإما أن يقطع من خلاف، يعني تقطع أطرافه. طيب، ثم يقتل. وهذا كله بحسب هذا الرجل المفسد في الأرض، فقد يكون فساده قليلا فيكتفى بالقتل، وقد يكون فساده مروعا فيفعل به على قدر فساده، ويحصل بهذا الزجر للناس، أو ينفى من الأرض، يعني يحبس بقدر ما فعل من إجرام. وحديث العرانيين يا إخوة، حديث عبد الله بن عمر معروف: جاء أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وأصابتهم حمى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل، إبل الصدقة، إبل بيت مال المسلمين، أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. ثم لما شربوا من ألبانها وأبوالها شفاهم الله بذلك، ثم ارتدوا وذهبوا إلى هذا الراعي فقتلوه وسملوا عينيه وقطعوه، يعني مثلوا به، ثم أخذوا الإبل ومضوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم، بعث في آثارهم، فأخذوا فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم كما فعلوا بهذا الراعي. وأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم. وهنا تتأملون يا إخوة أن الحقوق المتعلقة بالله مبناها على التوبة والمسامحة، تاب العبد سامحه الله وعفى عنه، لكن هذه حقوق متعلقة بالناس وليس متعلقة بشخص واحد. بس كم أخاف من أناس وكم أدخل الروع في قلوب الناس، فلذلك استحق هذه العقوبة الشديدة. ولذلك كل واحد من اللصوص، يعني أيضا بالإضافة إلى إقامة الحد عليه، فإنه يضمن ما سرق ويرجع ما أخذ من أموال الناس بالباطل. طيب، ولو كانوا جماعة فإنهم يقتلون ولو قتلوا واحد، يعني هم أفسدوا في الأرض لكن ما قتلوا واحد، فقط قتلوا قتيل واحد، يقتلون جميعا به، لما سبق من حديث من أثر عمر رضي الله عنه، وقد حكى الإمام مالك في الموطأ أن هذا هو الذي عليه عمل أهل المدينة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.